قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول مؤمنين أن نسود نشقل نكون نظرة ذولا قرار أن نغر غربة في النار نطمع هذا يعفو في النار هذه نخضع من ومن ذي مجهورة. وأوحينا إلى موسى أن اشرب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون نوحى يجدي موسى أفغس العباد وذقيض أقل أكون إذا كنت سبعان غير كل ثم ذيتك شجع فرعون وذج دي جمعان العسكر ينيش وقي سربع سامش طحت دروسي يذسن أثنين ونش سرفنا أقرغ مران عشيثا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل نستفغيث ندق جنان أذي العيون تسجل أذي الكنوز تنزدوغ في الهان أكيس نفكرات ورثا ورون إسرائيل فأتبعوهم مشيخين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين تبعنت نشرق قيطيج من مزر بوهي رسن إننا أصحاب موسى أثنثوا لغد الحقا إن ياس موسى يخضع يذي ذفيو أيمر أكبر فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر نوحى يجدي موسى أوث البحر ساك واشتيه في القلم قوغار أمي ذلال علين انقرب غرض ويهض ننجمو سلوي ذيلان يلس مرك الملان ومن بعد نستغرق ويهض وأن يكذ العلماء ذي شن تصور نمين ذي شن السريس وغلاب أنه يشتر ذي الحنة وتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين غرزند أمرد فقا الخبر نق إبراهيم يمشي النمي بذاش ذي القمش ليش تعب ذم الناند نعبد رصنان نكوني غوصن طرباش قال هل يسمعونكم إذ دعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إن يسمس النوند إمرث ذعوم غرصا منفعا كنا ضرا إننا نسكد نفا إمجورنا خدما قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم القدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إن يسن ما تزرام وإذا كجلس عبذم فنوذي مجوان ون أثنذ ذي عذوني ومرة حش رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ونكني خرقا إذ نسلي يدهدون ونيشتن أي السو مهرك غيش حلو ونكن رين غن ونبعدك نيد يحيو ونكني الطمع أيا فوين خذمة ذي الخطايا والحساب

وتتسرير من الدن بركة الفساد ذي قاعا أقوذت وكل خلقا ذا الخريق مجورا. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أننا سوسحر شيك درع الذمن كنيا شوقنا شدفن غضرد فلا شك جنيا مرسحلة قرض. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ينيس الببيو إقعر من سكرة خدمم مثل شدف يطفثا لعثب الطريق تسيهنا أثان ذي العثب يعرا ذي قسي لنذا من حوس وإن يكذ العلماء ذي سنة تصور نمين ما فيه نسوري سوى غلاف أرنو يتشور ذي حنا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي المبين وإنه لفي زبر الأولين. أثن وقيني ذي القرآن الدين زرذة في تخرقيث يرسد يسوين ممنن جبريل عليه السلام أغفوريش أكنت يريض ذي قيدك نقن الضران السلسان عربي فنن أثني الذي الكتوب أبو ذكني زورن. ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. مش يعني ذي العلماء مثل العلماء أبو إسرائيل يكن في دين الزر غفيون اللي ذعرات أثندي غرف اللسن ولك نرز سمن يس. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. أكين السفشام الشك ذي قلون الجمشومن يسور السمن نرع أرض زرن العذاب قريح ورد سفقر مثني دياش نهني ورفنين فلاش هذا سنين ما غرجون. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حرن غلع ثفنا تضرض من سرف حيثن إشلال العوام ذي الدنيث ومبعدك النثني دياس وينك نسيت وعذن وثنن في عن قشما لرباح نسيت متعن. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ورن السنقر شتى الدارث قبرين ذن شقعا من انذار ذا سمشتهم يمدن نكنرن اللي ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ورثي الدبون الشوطن القرآن ولم كرثي داوين يرنا مرزمان هلا على خاطر سوى عجر بشكل نذجد سرن الوحينا. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك القربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ارذعوا مع ربي ورذيوا النظن مولسنا السبب نظرتلو مشك قربا ورسم غرمانيش غفر مؤمنين كثبان.